مستمع غانم علي فايز بعث يسأل ويقول: سمعت في برنامجكم عن صلاة التهجد وأن أفضل أوقاتها الثلث الأخير من الليل، أريد معرفة المزيد عن صلاة التهجد جزاكم الله خيرا وعن عدد ركعاتها. الأفضل آخر الليل إذا تيسر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. هذا التنزل الإلهي فرصة عظيمة للدعاء والعبادة للمؤمن يدعو ربه، لأن يقول سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. فإذا تيسر المؤمن والمؤمنة أن يكون التهجد في آخر الليل في الثلث الأخير كان أفضل، حتى يوافق هذا النزول الإلهي وهذا الجود من الرب والتفضل منه سبحانه وتعالى. وإن أوتر في أول الليل كفى ذلك، وهذا النزول يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، من هذه الصفات، فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو، كما أن الاستواء يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الرحمن وعلى العرش استوى في آيات أخرى، معنى ارتفع وعلى، وهو استواء يليق به سبحانه لا يشابه خلقه في استوائهم. وهكذا النزول، نزول إلى سماء الدنيا نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته، لا في النزول ولا في الاستواء ولا في السمع ولا في البصر ولا في الكلام ولا في غير ذلك. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتهجد أفضل ما يكون بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، هذا أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة، وربما أوتر بسبع وبخمس وبثلاث، وأقل شيء واحد ركعة واحدة بعد صلاة العشاء وبعد الراتبة، وإن أوتر بثلاث كفى أو بخمس كفى أو بسبع كفى، ولكن أفضل إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، يسلم من كل اثنتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة مفردة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني يوتر بواحدة النهاية، ولو صلى أكثر صلى عشرين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أربعين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أكثر فلا بأس، كله واسع بحمد الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد عددا معلوما من الركعات أطلق، صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد، فدل على التوسعة والحمد لله. لكن أفضل ذلك إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة، تأسن به صلى الله عليه وسلم اقتداء به عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره. نعم، جزاكم الله خيرا.